الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في صحيح البخاري عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أقبل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله فقال إن أبي أعطاني عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أقبل حتى تشهد يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للبشير: هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته. هذا الحديث فيه بيان لما ينبغي أن تكون عليه صلة الآباء بالأبناء. هذا النعمان بن بشير يتكلم عن أبيه وهو البشير الذي خصه بهدية دون سائر أبنائه الآخرين، ودل على أن البشير كان متزوج بأكثر من امرأة، فأعطى أحد أبنائه هدية ثمينة، أرضاً أو عقاراً أو شيئاً من ذلك، ولم يعطي الباقين. فعمرة بنت رواحة وهي أم النعمان قالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تريد أن تحوز موافقة النبي على هذه الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قاضياً في المسألة هذه، يصبح قاضياً في هذه المسألة. فلما أتى البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ هل ولدك أعطيت لهم نفس الهدية؟ قال: لا، ما أعطيت لهمش، أعطيت غير الوليد عمرة بنت رواح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، أمره بأن يعدل بين أبنائه، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال لك: فرجع فرد عطيته، استرد الهدية. هو استرداد الهدية يعني مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هبته كالراجع في قيئه. اللي يتراجع في الهدية كاللي يتراجع في القيا، واحد يرجع القيا هذا مش منيح، كيتمد هدية خلاص. ولكن في هذه الحالة أجاز العلماء وأفتى النبي عليه الصلاة والسلام بجواز استرداد الهدية، لأن الهدف من الهدية هو إدخال الفرح والبشاشة والسرور على النفوس. لكن هذه الهدية ماذا أحدثت داخل الأسرة؟ هذه الهدية أحدثت خلافاً، أحدثت شقاقاً، أحدثت تفريقاً، أحدثت بغضاء وحسداً بين أفراد الأسرة. واحد أعطاله والآخر ما أعطالوش، رغم أنهم الأمهات مشي كيف كيف. ولذلك الإنسان يحرص على أن يعدل بين أبنائه في العطايا وفي الهدايا، ولا خاصة إذا كان ثمينة، واحد تعطي له حانوت الاخر ما تعطي له والو، دير مشكله. اللهم العلماء قالوا: الا اذا رضي الاخوه بذلك. اذا الخاوة قال لك تقدر تعطي لخونا، ماشي مشكل. مثلا واحد من الخاو من خاوتهم ما عندوش، الاخين عندهم، ولازم للابناء ان يرضوا، لازم عن طيبه قلب، عن طيبه قلب وراحه نفس، وان لا يؤثر الواحد احد الابناء دون الباقين، لانه راح يدير خلاف داخل الاسره ويدير شقاق وتمزق ويتسبب في العقوق. ربما وليده هذاك اللي ما عطالوش يولي ما يتكلمش مع باباه او يقاطع باباه، هو خاطئ كي يقاطع باباه، لكن يكون باباه عطاله الفرصه باش يقاطعه، ثم اعان عليه الشيطان. ولذلك الانسان يحرص، الانسان ممكن انه يميل لاحد الابناء اكثر من ميله للبعض الاخر بالقلب قد نميل، لكن في الجزاء والعقوبة لازم نسوي بينهم، لأن القلب لا نملكه، ما ممكن يكون عندك واحد من أبنائك يسمع لك يأخذ الرأي بالخفض، تحبه ممكن أكثر بقلبك، هذا ماشي مشكل. كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن أزواجه، قال اللهم إني أستعينك فيما أقدر وأستغفرك فيما لا أقدر، لأنه كان يميل لعائشة أكثر من باقي زوجاته. لكن كان النبي إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، كي يخرج في سفر ما يديش عائشة دائما، يدير القرعة، هذا هو العدل، يدير القرعة بينتهم حتى لا يفضل عائشة عن باقي نسائه. فالإنسان يعدل بين أبنائه. لا إلا أنه هناك أمر مهم، أن هذا الدين فيه الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ أنتما ثلاث أبناء، أنت الإبن اللي كنت في الوسط قدرت تكسب سكن وعندك تجارة وراك مكفي الحمد لله، الصغير فيكم كيف كيف، وعندكم خوكم كبير حصل الظروف تاعو ما قدر يكسب سكن وبقى في السكن تاع العائلة تاع الأب، بقى في السكن تاع العائلة، ولا الأخت بقات في السكن تاع العائلة، نخرجوا الأخ الأكبر به بولاده وببناته وباش نقسموا الميراث، باش نبيعوا الدار ونتقاسموا دراهم، هم بعد هو يولي وين يولي في الزنقة، نرميوه للزنقة صح على بالنا بلي ميراث الأب مات، ولكن لا يعقل أن يفعل الأخ بأخيه ذلك غير إذا كان يعبد درهم والدينار، كاين اللي يدق غير يموت الأب ما يهمهمش، يقول لك نبيعوا فيلا ولا دار نبيعوا وكي يتقاسموا واحد ما يقدر يشري ساكن، ممكن واحد ما يقدر يشري ساكن، دوك انت الا راك مكفي والاخر مكفي عندكم خوكم كبير ولا اختكم ولا زوج مخواتاتكم ما تخرجوهمش الزنقه، وراهي المروءه وراهي الرجوله وراهي النيف وراهي اخلاق الاسلام وراهي اخوه الدين والدم، اخوه الدين وزيد الدم، تخرجوا برك هكذا قال انا ما يهمنيش ندي الميراث انا نبيعو وكل واحد يدبر راسه، لا وراهي الاخوه، تنسى خوك وتلعب معاه في الدار خوك كي كنتوا صغار وتتلعبوا كيف كيف، تجلسوا على مائده واحده يصيبكم الم واحد وفرح واحد، تفرحوا هناك وتفرحوا كيف كيف وتزعفوا كيف كيف وتلعبوا كيف كيف، هذه قاعد تنساها، تنسى كل شيء وتقول الميراث ما الميراث، صح ميراث، ولكن كاين الاحسان وكاين تنازل، اتنازل لاخي أنا مكفي الحمد لله والآخر مكفي، نتنازل لخويا وأحتسب ذلك أجرا وثوابا عند الله، أتنازل لأختي، أختي متلقى وجاتني بزوج دراري، نقول هذا دبري راسك روحي للزنقة، هذه رجولة هذه روحي للزنقة وندي الميراث، لأن مرتي قالت لي لازم تدي الميراث، لازم نقسموا الدار وندي حقي وخلاص، أدي 300 مليون ويروح لك عرضك، تدي 300 مليون 400 مليون ويروح لك عرضك، معليش بحار عليه العرض، بحار عليه الشرف، بحار عليه، مش من الرجولة هذه، ذلك الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال في الحديث الصحيح تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكش فإذا فشى فلن تقش، يعني هذا يدخل في مشكلة ما يخرج منها، إذا دار هكذا الواحد يدخل ربي في مشكلة ما يخرج منها ولن يفلح فيها، ذلك الإنسان يعرف لازم نعرفوا كيفاش نطبقوا الاحكام الشرعيه، احكام شرعيه قد اتنازل للضروره لاخي، خويا كبير وبلغ 60 ولا 65 وما عندوش سكن، نخرجوا من دار باباه باش نقسم الميراث، والله عيب عليك، والله غير عيب عليك، والله هذه ما هي رجوله، لا رجوله ولا اسلام، سميها جاهليه ممكن، سميها جاهليه صح، هذه جاهليه جاهلية ما عندهاش معنى واحد آخر، وذلك يا إخوتي الكرام تريدنا بعض المسائل هكذا يتأسف عليها الإنسان، ويعني القلب يكاد يسيل دما من بعض التصرفات تاع بعض الناس، أعمتهم الدنيا، أعمت بصيرتهم، أعمت لهم البصيرة تاعهم، هما يشوفوا بصح البصيرة تعمات والعياذ بالله، وذلك الإنسان يعرف ما ينبغي أن يقدم وأن يؤخر، والله هو الرزاق ذو القوة المتين، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم.